نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، تقدم الكلام على الحال الأولى من أحوال المناسخات الثلاث، والآن في الحال الثانية، وقد عرفنا أن الحالة الأولى هي أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول. الحال الثانية أن يكون ورثة كل ميت بعد الأول لا يرثون غيره، أن يكون الوارث من الميت الأول الذي مات بعده ورثته لا يرثون غيره، وذلك كأن يكون رجل مات عن ثلاثة أبناء، الثلاثة الأبناء ورثوا الميت الأول، ثم لكل ابن بعد موته ورثة لا يشتركون في ميراث غيره، ورثة الميت الثاني أولاده، وورثة الميت الثالث أولاده، وورثة الميت الرابع أولاده، وهكذا. ولو كانوا الأموات بعد الأول 20، ولو كانوا 20 ميتا فيوضع لهم جامعة واحدة. مات شخص عن ثلاثة أبناء، مات الأول من الأبناء عن كذا من أولاده، ومات الثاني من الأبناء عن كذا من أولاده، ومات الثالث عن كذا من أولاده، وهكذا. هذه الحال الثانية، وعرفنا الفرق بينها وبين الحال الأولى، أن الحال الأولى ورثة الميت الثاني والثالث والرابع والخامس إلى آخره هم بقية ورثة الميت الأول. هذه الحالة الثانية، مات الأب عن بنين وبنات وزوجات، ثم مات من مات من ورثته وله ورثة لا يرثون من غيره. الابن مات عن زوجة وبنين، والبنت ماتت عن زوج وبنين، والأم مثلا ماتت عن زوج وأولاد غير أولاد ابنها أو بنتها، وهكذا. أولا علينا أن نتصورها ثم نعرف طريقة العمل. هذا التصور أن لكل ميت بعد الأول ورثة مستقلون، لا يشتركون مع غيرهم في ميراث، ولا يشترك معهم من ورث من غير هذا الميت. لكل ميت ورثة وحده، وصفة العمل فيها بحمد الله سهلة. أولا نصحح مسألة الميت الأول، نؤصلها ثم نصححها ونكمل التصحيح، ثم نصحح للميت الثاني مسألة على ورثته، ثم الميت الثالث مسألة لورثته، ثم الميت الرابع مسألة لورثته، ثم الميت الخامس والسادس، وهكذا مهما تعددوا. فإذا صححنا كل مسألة لنا بعد هذا نظران. النظر الأول بين سهام الميت بعد الأول ومسألته، النظر الثاني بين المسائل المتعددة بعد الأول، النظر الأول بين سهام الميت منين؟ من المسألة الأولى، سهام الميت من المسألة الأولى مع مسألته، وهذا لا يخلو، إما أن تنقسم أو توافق أو تباين. فإن انقسمت أثبتنا أصل المسألة لأن سهامه منقسم عليه، وإن لم تنقسم ولكن وافقت أثبتنا الوفق، وإن لم توافق ولم تنقسم أثبتنا كامل المسألة الأولى، الكامل المسألة الثانية التي نحن بصددها. هذا النظر الأول بين سهامه ومسألته. النظر الثاني بين المثبتات للمسائل غير الأولى، هذه مثبت لها ثلاثة، هذه مثبت لها أربعة، هذه مثبت لها خمسة، وهكذا النظر بينها. والنظر بينها إما أن تكون متماثلة فنثبت واحدة منها، أو تكون متوافقة فنثبت الوفق للمسألة، وإما أن تكون متباينة ونثبت كامل المسألة، وإما أن تكون متداخلة فنثبت العدد الأكبر. ثم في هذه المثبتات إذا كانت متماثلة أخذنا واحد منها، إذا كانت متداخلة أخذنا الأكبر منها، إذا كانت متوافقة أخذنا الوفق، إذا كانت متباينة أخذنا الكامل، وضربنا وجعلناها بمثابة جزء السهم للمسألة الأولى، فنضرب المتحصل هذا من هذين النظرين في المسألة الأولى، والناتج يكون هو الجامعة، الناتج هو الجامعة. ثم نقول من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في جزء سهمها، فإن كان حيا فهو له، وإن كان ميتا قسم على مسألته وأصبح بمثابة جزء السهم لهذه المسألة. ومن له شيء من المسائل الأخر بعدها أخذه مضروبا فيما هو كجزء سهمها. الآن نقرأ ما في الكتاب ثم نصحح المسألة التي في الكتاب، ثم نأخذ المسألة أخرى تختلف عما في الكتاب. اقرأ الحال الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، فهذه يقسم تركة الميت الأول، ثم تجعل لكل ميت بعد الميت الأول مسألة، ثم تنظر بين مسائل الآخرين بالنسب الأربع، فما تحصل صار جزء السهم، يضرب في أصل المسألة الميت الأول، فما بلغ فهو الجامعة للمسائل كلها. فإذا أردت القسمة فمن له شيء من الأول أخذه مضروبا فيما هو كجزء السهم، فما حصل فهو لورثته منقسما عليهم. مثاله أن يموت شخص عن ثلاثة بنين، ثم لم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين، والثاني عن ثلاثة، والثالث عن أربعة. فالمسألة الأولى من ثلاثة لكل واحد من البنين واحد. هذه المسألة الأولى من ثلاثة، الأصل الأم، المسألة الأولى من ثلاثة لأن فيها ثلاثة بنين، لكل واحد واحد. نعم. ومسألة الأول من البنين من اثنتين، والثاني من ثلاثة، والثالث من أربعة. كم عندنا الآن المسائل؟ أربعة. الواحدة نسميها الأم الأولى، المسألة الأولى من ثلاثة صححناها، من ثلاثة لكل واحد واحد. المسألة الثانية: مات الولد الأول عن ابنين، مسألة من كم؟ من اثنين. مات الولد الثاني عن ثلاثة، مسألته من كم؟ من ثلاثة. مات الولد الثالث عن أربعة، مسألته من كم؟ من أربعة. هنا الآن صححنا كل مسألة، بقي معنا النظر الأول، وهو بين سهام كل ميت ومسألته. سهام الميت الأول كم؟ الميت الأول انتهينا منه، لكن الميت الأول من الفروع من الأبناء، مسألته سهام كم؟ واحد، ومسألته من اثنين، مباينة. أثبتنا الاثنين بكاملها. الميت الثاني سهام كم؟ واحد، ومسألته من ثلاثة، مباينة، أثبتنا الثلاثة. الميت الرابع بالنسبة لعدد الأموات وهو الثالث من الأبناء، مسألته من كم؟ من أربعة، وسهامه واحد، مباينة. ماذا أثبتنا؟ أثبتنا الاثنين، وأثبتنا الثلاثة، وأثبتنا الأربعة. في المسائل الثلاثة الأخيرة أثبتنا الاثنين والثلاثة والأربعة. نظرنا بين الاثنين والثلاثة والأربعة، ننظر بين الاثنين والثلاثة نجدها مباينة، بين الاثنين والأربعة نجدها مداخلة، ناخذ الأربعة فقط. نظرنا بين الثلاثة والأربعة وجدناها مباينة. عندنا المتباينات كم هي؟ الثلاثة والأربعة، ضربنا واحد في الآخر، ثلاثة في أربعة بكم؟ باثني عشر. هذا الذي نسميه كجزء السهم للمسألة الأولى. المسألة الأولى من كم؟ من ثلاثة، ضربنا الاثني عشر بالثلاثة، صحت الجامعة من كم؟ من ست وثلاثين، من ست وثلاثين، هذا نسميه الجامعة. نريد أن نعطيهم، نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما هو كجزء سهمها. ما هو جزء سهمها؟ الاثنى عشر. الميت الأول من الأولاد له واحد في اثني عشر باثني عشر، اقسموا على مسألته، كم مسألته؟ مسألته من اثنين، اقسموا على اثنين ستة. نعطي ورثته، نقول لكل واحد من ولديه واحد مضروبا في ستة بستة من الجامعة. أخذ ورثة الولد الأول أخذوا اثنى عشر لكل واحد ستة. الولد الثاني كم سهامه؟ واحد. ومسألته من كم؟ من ثلاثة، واحد في اثني عشر باثني عشر، اقسم على ثلاثة كم ينتج؟ أربعة. أولاده لكل واحد منهم واحد في أربعة بأربعة، له ثلاثة أولاد، كل واحد أخذ أربعة صار اثنى عشر. الميت الولد الثالث له واحد مضروبا في اثني عشر باثني عشر، مقسوما على ماذا؟ مقسوما على أربعة، لأن ورثته أربعة، مسألته من أربعة، مقسوم على أربعة يكون ثلاثة الناتج. لأولاده لكل واحد واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة، فأصبح أولاد الميت الثاني بعد الأول، يعني الولد الأول ولده اثنان لكل واحد ستة، الثاني أولاده ثلاثة لكل واحد أربعة، الثالث أولاده أربعة لكل واحد ثلاثة، لأن نقسم لهم نصيبهم نصيب والدهم من جدهم. نكمل هذه، ومعي مسألة، واحد من الأموات باقي حتى نعرف كيف يأخذ حقه كامل في هذه المسألة. مسألة الكتاب ماتوا كل الثلاثة، هنا مسألة الآن نمليها، واحد من ورثة الميت الأول باقي على قيد الحياة يريد أن يأخذ نصيبه ولا يقسم. نعم اقرأ. مسائلهم مباينة سهامهم، فتنظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربع، فتجد الأولى وهي اثنان داخلة في الثالثة وهي أربعة، والثانية مباينة للثالثة فتضرب الثاني. النظر الأول هنا أتى به المؤلف رحمه الله بعبارة مختصرة، فقال والثالث من أربعة مسائلهم مباينة سهامهم، هذا النظر الأول، مسائلهم مباينة لسهامهم. نعم. فتضرب الثانية وهي ثلاثة في الثالثة وهي أربعة، فيحصل اثنى عشر فهو كجزء السهم، فتضربه في أصل الأولى فتبلغ ستة وثلاثون، فللميت الأول واحد مضروب فيما هو كجزء السهم اثني عشر باثني عشر، فيكون لبنيه لكل واحد منهم ستة، وللثاني كذلك، فيحصل لكل واحد من بنيه أربعة، وللثالث كذلك، فيكون لكل واحد من بنيه ثلاثة، وهذه صورتها في الجدول. ثم أراد أن يبين لك كيف تعمل الجداول مستقبلا. قال تضع المسائل، اقرأ. تضع المسائل متلاصقة بعضها إلى بعض، ثم تعرض نصيب الأول على مسألته فتجده نصيب الأول واحد ومسألته من اثنين مباينة. نعم. فتجدهما مباينة فتحفظها، ثم تعرض انصباء بقية الورثة من الميت على مسائلهم فتجدها متباينة فتحفظها، ثم تنظر بين المحفوظات فتجد المسألة الأولى اثنين داخل في المسألة الثالثة وهي أربعة، وتجد البقية من المسائل متباينة فتضرب بعضها ببعض، فثلاثة مضروبة بأربعة تبلغ 12 وهي جزء سهم الأولى، تضربها في المسألة الأولى ثلاثة فتبلغ ستة وثلاثين وهي الجامعة للمسائل الثلاث، ثم نستخرج جزء سهم كل مسألة بعد الأولى بأن نضرب ما لكل ميت من المسألة الأولى في جزء سهمهما وهو 12، ثم نقسم الحاصل على مسألة ذلك المضروب سهمه، فما خرج فهو جزء سهمها، ثم نضرب لكل من له شيء من أي مسألة في جزء سهمها، وهذه صورتها. انظر الصورة التي كتبها. الميت الأول الأب هلك عن 3 أبناء كما في الجدول الأيمن. المسألة من كم؟ قال رحمه الله المسألة من 3، وضع 3 فوق وأعطى كل واحد واحد، ثم وضع مقابل الميت الأول تاء يعني علامة الموت، ثم وضع ورثته تحت كلمة تاء. ورثته كم؟ 2 ابن ابن. صحح مسألة هذا الميت، إذا مات الميت عن ابنين من كم تكون مسألته؟ من 2 لكل واحد واحد. ثم الولد الثاني وضع مقابله تاء، ووضع ورثته 3 ابن ابن ابن، ومسألته من 3 لكل واحد واحد. ثم الولد الثالث للميت الأول وضع بحذائه تاء علامة الموت، ووضع ورثته تحت هذا الحرف تاء ابن ابن ابن ابن. كم مسألته؟ من 4 من عدد رؤوسهم، أعطاهم كل واحد واحد. طيب، أنهينا الآن المسائل 4، مسألة الميت الأول والأموات الفروع عنها 3. لنا نظران لاستخراج الجامعة. النظر الأول بين ماذا؟ بين سهام الابن الأول ومسألته، سهام الابن الثاني ومسألته، سهام الابن الثالث ومسألته. وجدنا السهام مع المسائل متباينة، لأن واحد يباين كل حرف كل عدد متباينة. أثبتنا المسائل. نظر ثاني بين المسائل بعضها مع بعض، وجدنا المسألة الميت الثاني من 2، والمسألة الثالث من 3، والمسألة الرابع من 4. ننظر بين هذه الأعداد، اثنان بين 2 و3 و4، نجد 2 داخلة ضمن 4 متداخل، اكتفينا بال4. ننظر بين 3 و4 نجدها مباينة، نضرب أحدهما في الآخر ينتج 12، نقلنا 12 وجعلناها كجزء السهم للمسألة الأولى. تقدم أن قلنا لماذا قلنا كجزء السهم ولم نقل جزء السهم؟ لأن هذا العدد ما جاء من نفس المسألة، وإنما جاء من مسائل أخرى، فقلنا هو بمثابة كجزء السهم، لأننا في باب التصحيح لعلنا ما نسينا، باب التصحيح ناتج النظر هذا نقول هذا جزء السهم، لأنه ناتج من نفس المسألة، وهنا قلنا كجزء السهم لأنه جاء من مسائل أخرى. وعلينا أن نتذكر ونتصور أن المسائل في هذه الحال من حالات المناسخة بعد الأول بمثابة الرؤوس مع السهام في مسألة متعددة، يعني كل مسألة بمثابة رؤوسها مع سهامها، رؤوس فريق مع سهامه. لنا هناك فيه نظران التصحيح، إذا أردنا التصحيح نظران، نظر بين الرؤوس والسهام، ثم نظر بين الرؤوس مع الرؤوس. النظر الثاني الرؤوس مع الرؤوس، والنظر الأول السهام مع الرؤوس. هنا هذان النظران هما هنا، النظر الأول بين السهام والمسائل، النظر الثاني بين المسائل مع المسائل. لعل هذه المسألة توضح لنا أكثر. اكتب عندك بالدفتر وكبر الورقة. هذه هي، حط على وزنه، لازم في الفرائض يكون معنا دفتر، ما يكفي ورقة، في المستقبل إن شاء الله. هلك هالك، اكتبها أعلى بالسطر كتابة علشان نجدولها. هلك هالك عن بنتين وأخ وأخت أشقاء، ليست طويلة لكنها مهمة في الموضوع، فيها الحالات التي مرت بنا، المداخلة والمماثلة إلى آخره. هلك هالك إن عن بنتين وابن وأخ، ضعهم في الجدول، بنت بنت، أخ أخت، أخ شقيق وأخت شقيقة، وضعناهم في الجدول. طيب نريد أن نحل هذه، هذه بسيطة والحمد لله. من يحلها؟ من كم المسألة؟ من ثلاثة، من ثلاثة، لأن فيها بنات بنتان لهما ثلثان والباقي للأخ والأخت الشقيق. المسألة من ثلاثة، حط الثلاثة أصل المسألة. المسألة من ثلاثة، للبنتين اثنان وللأخ والأخت واحد. نعم اكتبه عندك، تجي بعدين. من ثلاثة للبنتين اثنان وللأخ والأخت واحد، الباقي تعصيبا. هل انتهت ذي؟ لا، إلى الآن ما انتهت. هذه أصلناها لكن فيها انكسار، تحتاج إلى علاج، فيها انكسار، لأن الواحد هذا للأخ والأخت، والأخ له ثلثان والأخت لها ثلث، فما يصلح أن نعطي الأخ ثلث واحد وللأخ ثلث واحد، لا، لازم نصحح. هذا يسمى التصحيح. طيب رؤوس الأخ والأخت كم؟ ثلاثة، الذكر برأسين والأنثى بواحد، ضع مقابلهم ثلاثة، اضربها في ثلاثة التي هي أصل المسألة، صحت من كم؟ من تسعة. أعطهم، قل للبنتين اثنان مضروبة في ثلاثة بكم؟ بستة، لكل واحدة ثلاثة، وللأخ والأخت واحد في ثلاثة بكم؟ بثلاثة، للأخ اثنان وللأخت واحد. هذا التصحيح بعد التأصيل، ما تغير نصيبهم. البنات لهن اثنان من ثلاثة، أصبح لهن ستة من تسعة، هي والأخ والأخت لهم واحد من ثلاثة، أصبح لهم ثلاثة من تسعة. انتهينا من المسألة الأولى. البنت الأولى سهامها الآن ثلاثة، ضع بعد سهامها تاء علامة أنها ماتت. البنت الأولى ماتت، ضع تحت التاء، ما هو تحت التاء مباشرة، بعد نهاية وراثة الميت الأول، لا يتداخل الأموات، ضع بعد نهاية الأخت، ضع زوج. البنت الأولى ماتت عن زوج وابن وبنت، ثلاثة ورثة يبدأون بالسطر من بعد الأخت، لا يكون بحذائها إذا زاحمون على النصيب كما هو مجدول في الكتاب. زوج وابن وبنت. طيب، نريد أن نصحح هذه المسألة قبل ما نتعدى إلى غيرها. إذا ماتت المرأة عن زوج وابن وبنت كم تكون مسألتها؟ من أربعة، ضع أربعة فوق، أعطي الزوج نصيبه واحد، يبقى كم؟ ثلاثة، للابن اثنان وللبنت واحد، انتهت، ما تحتاج هذه الى صحة من اصلها. البنت الاخرى الثانية ضع بحذائها تاء لا ملاصقة بعد نهاية مسألة اختها. البنت الثانية ماتت عمن؟ عن زوج، ضع الزوج أسفل بعد نهاية ورثة البنت الأولى. زوج وبنت وبنت وابن ابن. ماتت البنت الثانية عن زوجها وبنتيها وابن ابنها، واضح؟ يصلح نقول من أربعة؟ لا، ما يصلح، لأن الزوج له الربع، لكن البنات لهن ثلثان، والأربعة ما لها ثلثان. يصلح نقول من ستة؟ الستة لها ثلثان لكن ليس لها ربع. نقول مسألة هذه البنت من اثني عشر، أعطهم للزوج الربع ثلاثة، وللبنتين الثلثان ثمانية، لكل واحدة أربعة، ولابن الابن الباقي تعصيبا، كم هو؟ واحد. انتهت المسألة هذه من اثني عشر. الأخ في المسألة الأولى ضع بحذائه تاء، مات عن من؟ عن زوجة وابن وابن وابن، ثلاثة أبناء وبنت. زوجة وثلاثة أبناء وبنت. مسألته يا ترى من كم؟ فيها زوجة لها ثمن، وفي أبناء لهم الباقي، أبناء وبنات، إذن المسألة من ثمانية. للزوجة الثمن واحد، يبقى كم؟ سبعة. السبعة اقسمها على ثلاثة أبناء وبنت منقسمة والحمد لله، للابن اثنان وللبنت واحد، صحت مسألة هذا من ثمانية وانتهت. هنا الأموات بعد الميت الأول كم؟ ثلاثة. بعد الميت الأول ثلاثة. بقي من ورثته أحد الميت الأول؟ نعم. من هو؟ الأخت، الأخت باقية، إذن نريد استخراج الجامعة للمسائل الأربع، انتبه ليست ثلاث هي أربع، الثلاث الأخيرات والأولى، الأولى فيه من ورثتها أناس، ليست مثل المسألة الأولى اللي وضع المؤلف رحمه الله، المسألة الأولى خلصت، لكن هنا لا، فيه ورثة الميت الأول، ورثة الميت الثاني، ورثة الميت الثالث، ورثة الميت الرابع، نريد جامعة واحدة للمسائل الأربع. وقلنا عند استخراج الجامعة لنا نظران، النظر الأول بين سهام الأموات الآخرين من المسألة الأولى ومسائلهم، بين سهامهم ومسائلهم، والنظر الثاني بين المسائل بعضها مع بعض، وهذه سيأتينا لها أمثلة للموافقة والمداخلة إلى آخره. نظر، انتبه، نريد ننظر بالنسبة للبنت التي ماتت من الميت الأول، كم سهامها؟ ثلاثة، وكم مسألتها؟ مسألتها من أربعة، سهامة ثلاثة ومسألة من أربعة، وش فيه؟ مباينة. ماذا نثبت؟ الأربعة كاملة. ننظر البنت الأخرى لعل وعسى يجينا شيء يخالف هذه، البنت الأخرى كم سهامها؟ ثلاثة، ومسألتها من كم؟ من 12، سهامها ثلاثة ومسألتها من 12، هل يصح أن نقول منقسمة؟ لا، الثلاثة ما تنقسم إلى 12، لأن لو كان العكس قلنا منقسمة، لو كانت السهام 12 والمسألة من ثلاثة قلنا منقسمة، لكن لا، هنا ما انقسمت. إذن ثلاثة مع 12 ماذا بينهما؟ غير منقسمة. ننظر في الموافقة، هل بين الثلاثة والاثني عشر موافقة؟ نعم، الثلاثة لها ثلث والحمد لله، والاثنى عشر لها ثلث، إذن وفق المسألة كم؟ أربعة، أثبتنا الأربعة الحمد لله، استرحنا من 12 بدلها أخذنا أربعة. أثبتنا للمسألة الأولى من مسألة الأموات الآخرين ثلاثة، والمسألة الثانية أثبتنا لها أربعة. طيب، ننظر بين سهام الأخ ومسألته، سهامه كم؟ اثنان، ومسألته من كم؟ من 8، موافقة بماذا؟ بالنصف، لأن الاثنان، لأن الاثنين لها نصف والثمانية لها نصف، فأثبتنا وفق المسألة وهو أربعة الحمد لله. المثبتات بين المسائل الثلاث الأخيرة ثلاثة وأربعة وأربعة، أو لا؟ لا، المثبتات في المسائل الثلاث كلها على أربعة والحمد لله. المثبتات في المسائل الثلاث أربعة وأربعة وأربعة، أربعة كامل المسألة الثانية، أربعة وفق المسألة الثانية الثالثة بالعدد، أربعة وفق المسألة الرابعة. صارت المثبتات عندنا كلها ولله الحمد أربعة. ماذا نعمل؟ نضرب الأربعات بعضها مع بعض؟ لا، نكتفي بواحدة. المتماثلات نكتفي بواحد. نقلنا الواحد الأربعة هذه وين نضعها يا ترى؟ فوق ماذا؟ فوق التسعة. ونسميها كجزء السهم الأربعة ولا جزء السهم؟ الأربعة هذه نسميها كجزء السهم لاستخراج الجامعة. ضربنا الأربعة في التسعة، أربعة في تسعة، تسعة وتسعة ثمانية عشر، وثمانية عشر وثمانية عشر ستة وثلاثين. هذه الجامعة للمسائل الأربع. ولو كانت خمس أو ست أو سبع أو عشر كلها جامعتها واحدة. هذه مهما تعددت الكليات فالجامعة واحدة، لأن المرجع واحد. صارت الجامعة جامعة المسائل كلها هذه كم؟ ستة عشر. طيب، وضعنا الستة والثلاثين في جد فوق الجدول الأخير ليأخذ كل وارث نصيبه من هذه الستة والثلاثين. نريد أن نعطي ورثتهم. نقول نبدأ بورثة الميت الأول. البنت كم لها في المسألة الأولى؟ لها ثلاثة. بماذا يا ترى نضربها في الأربعة التي سميناها كجزء السهم؟ ثلاثة في أربعة بكم؟ اثنى عشر. أين نضع الاثنى عشر؟ وين نعمل بها؟ نقسمها على الأربعة، على المسألة الثانية. نقسمها على المسألة الثانية. اقسم 12 على الأربعة ينتج كم؟ ثلاثة. ثلاثة هذه كجزء السهم للمسألة الثانية. ثم نعطيهم فنقول الزوج له واحد في كم؟ واحد في كم؟ في ثلاثة. واحد في ثلاثة بثلاثة. الابن له اثنان في ثلاثة بستة. البنت لها واحد في ثلاثة بثلاثة. انظر للبنت التي هي في المسألة الأولى لها ثلاثة في أربعة باثنى عشر. اين وضعنا؟ وين عملنا باثنى عشر؟ وزعنا على ورثتها. أخذ الزوج ثلاثة والبنت والابن ستة والبنت ثلاثة، هذه اثنى عشر نصيبة. انتقلنا إلى البنت الثانية لها مثلها، لها ثلاثة مضروب في اثني عشر، أو لا مضروب في أربعة. لها ثلاثة في أربعة بكم؟ باثني عشر. نقسم الاثني عشر على ماذا؟ على مسألتها. مسألتها كم؟ اثنى عشر. مسألة الميت الثاني اثنى عشر. قسمنا الاثنى عشر على اثنى عشر كم ينتج فيها؟ واحد. فنقول للزوج ثلاثة في واحد ثلاثة، وللبنت أربعة في واحد بأربعة، وللبنت الأخرى أربعة في واحد بأربعة، ولابن الابن واحد في واحد بواحد. عد نصيب هذه البنت ثلاثة واربعة واربعة واحد، هذه كم؟ 12. جئنا للأخ في المسألة الأولى، سهامه كم؟ 2، مضروبا في كم؟ في 4. كم ينتج له؟ 8. 8 نقسمها على مسألته 8، كم ينتج جزء سهم مسألته؟ 1. فنقول للزوجة، زوجة الأخ الميت الرابع، لها 1 في 1 في 1، وللابن 2 في 1 ب2، والابن الثاني مثله، والابن الثالث مثله، والبنت الأخيرة لها 1 في 1 ب1، فيكون نصيب ورثته زوجة لها 1، وبنت لها 1، وثلاثة أبناء لكل واحد 8، فلهم مجموع الحق نصيبهم 8، الذي هو ناتج ضرب 2 في 4 ب8 في المسألة الأولى. من بقي عندنا الآن لا ننساها؟ الأخت. الأخت ما له ورثة، هذه هي جاءت تتكئ على عصاها تريد نصيبها، فنعطيها 1 في كم في 4، كم يكون لها؟ 4. قد تقول لكم أنا أخذت من المسألة الأولى 1 من 9، فلما ضيعت نصيبي؟ تعطونا من 16. نقول أعطيناك كم؟ 4 من 36. 4 من 36 تساوي 9، وأخذت من المسألة الأولى 1 من 9. هو 1 من 9 هو نفسه 4 من 36، ما تغير. عد ما تحت الجامعة، إن وافق اجتمع 36 فالعمل صحيح واحمد الله على ذلك، وإن كان بخلاف ذلك فراجع مسألتك فقد أخطأت. اجمع ما تحت الجامعة، نبدأ من أسفل، 1 2 3 و2 7 و2 7 و1 9 و4 23 و4 7 10 و4 7 10 و3 20 و3 23 و6 29 و3 32 و4 6 32. العمل صحيح. هذه فيها من ورثة الميت الأول باقي 1 يريد نصيبه كاملا لا يقسم على غيره، وبعدين فيه من المسائل الأنصبة مع المسائل فيها موافقة، ثم المسائل مع المسائل فيها مماثلة، وهكذا، ففيها أمثلة لأكثر ما يمكن أن يرد. وهي جمعت 4 مسائل في جامعة واحدة. اكتب مسألة الأسبوع القادم إن شاء الله تحلونها. هالك عن أختين شقيقتين وأخ وأخت لأب فقط، واضح؟ الورثة 4، أختين شقيقتين وأخ وأخت لأب. ماتت الأخت الأولى عن زوج وثلاث بنات، زوج وثلاث بنات. ماتت الأخت الثانية عن زوج وابن وبنت. مات الأخ لأب عن زوجة وابنين وثلاث بنات هالك عن أختين شقيقتين وأخ وأخت لأب كذا، ثم ماتت الأخت الأولى عن زوج وابن وثلاث بنات، عن زوج وثلاث بنات، ولا بد نضيف إليهم لأنه يبقى له شيء، وثلاث بنات وابن ابن. وماتت الأخت الثانية عن زوج ابن وبنت وابن وبنت. ومات الأخ لأب عن زوجة وابنين وثلاث بنات. أخت لأب باقية، باقية كما بقيت في الأولى. هذه المسألة الأخيرة تحل إن شاء الله في الأسبوع القادم، ويتوسع فيها على غرار هذه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الأخ: ما هم أصحاب السدس والثلث في الآية الكريمة في أول سورة النساء الكلالة، ومتى يحجبون عن الميراث؟ هذه ثلث الفرائض، ما تجي سؤال بقصاصة مثل هذه. هل الزوج محرم لجدة زوجته؟ نعم، الزوج محرم لأمهات زوجته وجداتها وإن علونا. حاج لم يرم الجمار يوم الثاني عشر، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام لتركه الواجب الذي هو الرمي. يقول: هل يحتاج الطواف إلى الوضوء أم لا؟ نعم، يجب، تجب الطهارة في الطواف. هل الأشقاء يحجبون الإخوة لأب أو لأم؟ الأخ الشقيق نعم يحجب الإخوة لأب، ولا يحجب الإخوة لأم، وإنما يحجب الأخوة لأب. هل الأشقاء يحجبون الإخوة لأب أو لأم عن تركة أحد الأبوين؟ ما يصير تركة أحد الأبوين، تركة الإخوة. أما تركة الأبوين ما فيها، في تركة الأبوين يكون له مثلا، يكون له إخوة أشقاء وأخوة لأب أو لأم، الإخوة الأشقاء يحجبونهم، وهؤلاء ليس هو أب لهم، وإنما هو أخ مثلهم.